الاخر من حيث ان فيه مكرا بهؤلاء عظيما. اما القول الثاني فيقولون ان عيسى عليه الصلاه والسلام لما احس بانهم دخلوا عليه ليقتلوه قال لاحد اصحابه من يقبل ان يلقي الله عليه شبهي فاضمن له الجنه، فانتدب واحد منهم لذلك والقى الله شبهه عليه. وقيل بل القى الله شبهه على جميع من كانوا مع عيسى، حتى ان هؤلاء القوم لما دخلوا كان كل واحد يقول ايكم عيسى ايكم عيسى ايكم عيسى، لم يعلموا. فهذان قولان رئيسيان، القول الاول ان الشبه القي على من؟ نعم، على زعيم القوم الذين جاءوا ليقتلوه فقتل. والقول الثاني انه على رجل من اصحاب عيسى. ثم هل القي على الشبه على الجميع فاشتبه على الذين دخلوا، او انه القي على واحد منهم؟ فيها ايضا قولان، والمساله ليس فيها نص عن النبي المعصوم عليه الصلاه والسلام، فالله اعلم. لكن قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قد يؤيد القول الاخير انه صار كل واحد من مع عيسى يشبه عيسى فاشتبه عليه من هو عيسى. المهم ان هذا هو مكرهم، انهم جاءوا الى عيسى عليه الصلاه والسلام ليقتلوه على وجه لا يشعر بذلك. اما مكر الله بهم فهو انه القى الشبه اما على واحد منهم او من اتباع عيسى فقتلوه، فظنوا انهم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون قتلنا عيسى وصلبوه، وهم ما قتلوه وما صلبوه. وفي قول الله عز وجل ومكروا ومكر الله، فيها من صفات الله اثبات المكر لله عز وجل. والبحث في هذا اولا هل المكر على حقيقته او هو عبارة عن المجازاة على مكر، فسمي المجازاة على المكر مكرا من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية، فهو كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، والمقتص لنفسه لا يسمى معتديا لكنه يشبهه في اللفظ من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية. أو أنه مكر حقيقي لأن صنيع الله بهم مكر، حيث كان القتيل منهم على أحد الأقوال، أو اشتبه عليهم الأمر على القول الثاني. والصحيح في هذا أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه، ولسنا أعلم بالله من نفسي هو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ولكنه يجب أن ينزه عن كل نقص. فالمكر هل هو من صفات النقص على سبيل الإطلاق، يعني ليس فيه مدح إطلاقا، أو هو نقص في حال دون حال؟ الثاني هو الحقيقة أن المكر في مقام المكر مدح وصفة كمال، والمكر في غير موضعه صفة نقص، لأن المكر في غير موضعه خيانة، والخيانة صفة ذم، ولهذا لم يصف الله بها نفسه ولا في باب المقابلة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، بعدها فأمكن منه، ولم يقل فخانه، لأن الخيانة صفة ذم مطلق، بخلاف ومكروا ومكر الله، فقابل الله مكرهم بمكر